أربع شهور أو يلاحق. يا أخواني سؤال، مقطع الفيديو شهود؟ طب قرينة تقام الحدود بالقرائن؟ وضحت ولا؟ عشان بس تكون عندك الإجابة، تقام الحدود بالقرائن؟ لا تقام بالقرائن. طب تضرأ عنه إن لم يلاعن؟ لا لا تضرأ، لا تضرأ عنه، يجب الملاعنة. طيب يا أخواني شيء آخر، تركب هذه المقاطع؟ ورحب. يوم الأحد الماضي بدون ذكر الأشياء عرضت علينا قضية، رجل تجاوز الستين، تجاوز إيه يا إخواني؟ الستين، كان ملتحي، جيء به غير ملتحي، شفناه غير ملتحي، إيه يا جماعة؟ قالوا لي ربنا يغفر لنا وليه، إيه؟ قال شاهدوا في كذا وضربوه على كل لحيته. قلت كيف تقول هذا؟ قال هو مش ملتحي. طب ما ممكن يكون أرغموه يا إخوان وصوروه، لكن صوروه بإيه؟ بيعترف. طب ما ممكن يسبق هذا تهديد بقتل بكذا هنفضحك هتصوت الست والتس. فانتبه لمثل هذا. انت بس لما ذكرت التصوير انا قلت، فليست بينة لا في القانون ولا في الشريعة، والقائل فيه قاذف. واضح؟ القائل فيه قاذف يقام عليه الحد، لان لما قلت هذا مش ما تهولش في الموضوعات، ما تهولش ايه القائل فيه في شريعة ربنا، هذا يجلد ويفسق وترد شهادتكم. وضحت؟ ومش تهويل، ده شريعة. وإن رمي بأقل من هذا عذر. مين اللي يعذر؟ الرامي بأقل من هذا يعذر في الشريعة يا إخواني. طيب اللي بيقوله ده اسمها بينة، دي اسمها اقرار. ان استمر عليه دور التعذير او الحد، ان رجع فيه وما قالش انا اكرهت، رجع فيه مجرد رجوع، رجوع مجرد، قال انا كنت كذاب، هو ما قالش اكراه، هو يقبل منه، يقبل، لانه اعترف في حق نفسه ليس في حق الغير. واضح يا اخواني؟ انا اقول هذا لنعلم ان الاعراض مبناها في الشريعة على التحصين. يبقى لا يجوز الاقدام على مثل هذا، بل يا اخواني اكثر من هذا، الاقدام على مثل هذا ونشره على هذا الوجه من اشاعة الفاحشة في الذين امنوا. رب العالمين توعد من أحب إشاعة الفحش، مش مشيع الفحش. اوعى تظن انه مشيع الفحشة، مشيع الفحشة أشد، اللي يحب هذا الكلام المحب بالعذاب الأليم. فما بالك بمن أشاع؟ يعني من أشاع؟ فلان بيقول إن حدث حاكي، ده أشاع، ما بالك كده، فما بالك بالأشد القادس. مش فلان بيقول، يقول فلان كذا، فما بالك بالسب الذي يقع بين الناس الآن. إخواني هذه كبائر ذنوب، كبائر ذنوب الناس الآن بتتمازح بها، تستهين بها، وحكمها في الشرع الجلد والتفسيق ورد الشهادة. هل هناك توبة للقاذف؟ الآية بتقول لا، ولا تقبلوا لهم شهادة الأبد. طب ولو تاب، ولو تاب عن آية. لكن لو أكذب نفسه، هذا الوارد عن عمر، أو هذا الذي يحمل عليه الوارد عن عمر، وإلا القرآن يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. اللي بيجي في التأبيد معناه أنه نص محكم لا يخصص لا يقيد لا ينسخ. فقول عمر هنا محمول على إكذاب النفس، كذب نفسه. فلما يكذب نفسه يبقى توبته من الكذب مش من القذف، واضحة؟ وتوبته من القذف انه يكذب نفسه. طب ولو رأت عينه، ولو رأت عينه، وما اللي يكذب نفسه في ايه؟ في انه يثبت الزنا بمثل هذا. يبقى وأولئك هم الكاذبون، انه يثبت الزنا بمثل هذا. اخواني الشرع ضيق في هذا الباب حفظا لأعراض المسلمين، ساترا على أعراض المسلمين وغير المسلمين. واضح يا اخواني؟ كلية من كليات الشريعة حفظ الإعراض، هذا كلي. ولا أعلم أن الشريعة قد شددت في باب من الأبواب تشددها فين؟ في مثل هذا الباب. يعني باب التكفير لو جاب شهيدين على قولة الكفر بيؤخذ بهم ولا لا؟ هذا الباب لا، مع ان التكفير في الحكم اغلظ، اغلظ لانه اخراج من الملة. نرجع كلها قراءة. اسأل سؤال، اسأل سؤال، مين اللي يحلل؟ ممكن يكذب؟ ممكن يكذب، ممكن يكذب، مش كده؟ وممكن تختلط العينة، وممكن يخطئ، وممكن يخطئ. فهذه كلها يا اخواني قرائن، كلها ايه؟ قرينة. فإن جاء الحمد النووي وجاء مع الإقرار ماشي، ماشي. هذا في فرق بينه وبين إثبات النسب. إثبات النسب يثبت بالقرينة، لكن إقامة الحد غير. نفي النسب لا يثبت بالقرينة. يعني لو راح يحلل الحمض النووي للولد عشان يشوف ابنه ولا لا، نقول له لا يجوز، وقع في نفسه الشك وقال خلاص احنا هنحلل ونشوف ده ابني ولا مش ابني، كله لا يجوز لك. الولد للفراش، الولد للفراش. اما امتى هيروح ينفي النسب؟ لو رأى الزنا. هينفي النسب امتى يا اخواني؟ لو رأى الزنا عند التقاء شد. طب لو ما التقاش بزوجته لمدة 4 سنين وبعدين جد ولد، عند الفقهاء يقول له ابنك، لان اقصى مدة الحمل 4 سنوات. انا ما اقول هذا صحيح ولا غير صحيح، انا اقول ايه؟ هكذا شدد الشرع والفقهاء في هذا الباب. واضح يا اخواني؟ مهم جدا ان نفهم هذا ونفهمه للناس، لان من البلايا التي وقعت بين الناس، من المصائب التي وقعت بين الناس، من يقول انا من الصالحين ومن يقول انا من غير الصالحين، هذا البلد بلاء. يقول إلا أن يصف